بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الأذان والإقامة. والأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام. أدار المصنف رحمه الله من الكلام على تعريف الصلاة وبيان وجوبها وعلى من تجب وبيان حكم ترك الصلاة، وانتهى من ذلك أتباعه بذكر حكم الأذان والإقامة، فعقد رحمه الله هذا الفصل لبيان الأحكام المتعلقة بالأذان وبالإقامة. نعم. الأذان لغة الإعلام، وشرعا إعلام بدخول وقت صلاة أو قربه لفجر فقط بذكر مخصوص. قال: والأذان لغة الإعلام، ومنه قوله سبحانه: وأذان من الله إلى الناس يوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. والمراد بقوله أذان يعني إعلام من الله ورسوله. وكذلك قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج، يعني أعلم الناس بالحج وأخبر الناس بوجوب الحج. نعم. فالأذان في اللغة هو الإعلام، وفي الاصطلاح أهل العلم هو إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر فقط، لأنه لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت، لأنه إعلام بدخول الوقت إلا في الفجر. والحكمة في ذلك أبان عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليوقظ نائمكم وليرجع قائمكم، حتى القائم يذهب إن كان يحتاج إلى وضوء أو يستريح ونحو ذلك، والنائم يستيقظ. فلذلك شرع الأذان قبل الوقت في صلاة الفجر خاصة، أما غير الفجر فلا يصح أن يؤذن قبل الوقت، لأن في الفجر الحاجة داعية إليه، لأن أكثر الناس نيام، فيؤذن قبل الفجر حتى يستيقظوا ويتهيأوا للصلاة وأن لا يتأخروا عليها. وكذا فيه تنبيه أيضا للقائم إن كان يستريح ونحو ذلك أو يوتر ونحو ذلك. نعم. بذكر مخصوص. نعم. هو إعلام بدخول وقت صلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص، وهي ألفاظ الأذان وجمل الأذان المعلومة. لا يجوز إنسان أن يأتي بجمل من عنده، لا، بألفاظ مخصوصة وجمل معينة من الشارع. نعم. والإقامة لغة مصدر أقام. الإقامة لغة مصدر أقام، بمعنى نادى، قام يقيم إقامة، نادى ينادي مناداة. نعم. وشرعا إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وأما في الاصطلاح فهي إعلام بالقيام إلى الصلاة. الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، وأما في الإقامة إعلام بالقيام، يعني بالنهوض إلى الصلاة لأدائها، أيضا بذكر مخصوص، وهي جمل الأذان المعلومة. نعم. وهما فرضا كفاية. وهما فرضا كفاية. إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فرضا كفاية. ولذلك لو كان البلد يكفيه أن يؤذن فيه مسجد واحد لأجزأ عن سائر المساجد، ولا يجب على كل مسجد أن يؤذن. إذا كان مثلا في البلد ليس بكبير وأذن مسجد واحد وبقية المساجد لم يؤذن فلا بأس، لأنه روي في الحديث أن المساجد في المدينة في عهد النبي كانت 7، ولم يكن أحد يؤذن إلا بلال، فكانوا يفتخون بإذن بلال ويقيم كل مسجد لنفسه، لأنهم كانوا يسمعون الأذان. أو لو قدرنا البلد أكبر من ذلك ويكفيها مؤذنين أو 3 فلا بأس أن يكون بقية المساجد ما تؤذن، لكن لو أذنت فلا بأس، وهذا شيء حسن. لكن ينبغي أن يراعى لو أن مؤذن أحد المساجد تأخر في الأذان، ها؟ فلا ينبغي أن يؤذن ويكتفي بأذان غيره حتى لا يشوش على الناس ولا سيما في الفجر في رمضان، فإن بعض المؤذنين لا يحسنون، تجد يتأخر عن الأذان لربع ساعة أو عشر دقائق ثم يأتي ويكون الأذان قد أذن ثم يؤذن ويشوش على الناس. الأولى في مثل هذه الحالة ألا يؤذن ويكتفي بأذان غيره من الناس، لأن الأذان الواجب حصل، الأذان الواجب حصل بغيره، فلا ينبغي له أن يشوش على الناس، هذا الذي ينبغي. أو كذلك حتى في غيره، في غير فجر في رمضان، إذا تأخر في الأذان إما غير لا يؤذن، إن كان هناك مسجد آخر قد أذن غيره حتى لا يشوش على الناس. وهما فرضا كفاية لخبر إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم، متفق عليه. نعم، حديث هذا مالك بن الحويرث أن النبي قاله ذلك، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي الدرداء مرفوعا، ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد والطبراني. أعوذ بالله. إن إقامة الصلاة جماعة واجبة على الرجال الأحرار القادرين، وكذلك الأذان فرض كفاية. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما لا يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يستمع إليهم، إن أذنوا تركهم، لأن الأذان من أعلام الإسلام الظاهرة، من أعلام الإسلام الظاهرة، فإن سمع أذان لم يقاتلهم، وإن لم يسمع أذانا قاتلهم، دل على أنهم غير مسلمين. ولذلك يقاتل أهل بلد مسلمين لكنهم تركوا الأذان، فإنهم يقال لهم أذنوا إلا قاتلناك، فإن لم يؤذنوا فإنهم يقاتلون. لماذا؟ لأن الأذان من أعلام الإسلام الظاهرة التي يجب على المسلمين أن يعنوا بها، فهي من أعلام الإسلام الظاهرة. وقد اشتمل الأذان على جمل عظيمة، توحيد الله سبحانه وتعالى، والخاص بدين الله، والإقرار بالشهادتين بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم التذكير بالخير وبالفلاء وهي الإقدام على هذه الصلاة، غير ذلك. ثم الأذان تشتمل على معان عظيمة. نعم. ولا يشرعان لكل من في المسجد، ما يشرعان لكل من في المسجد، يكفي وذن واحد. نعم. بل تكفيهم المتابعة وتحصل لهم الفضيلة. اي نعم، ينبغي للسامع الأذان أن يقول كما قال المؤذن، فإن ذلك من أسباب حصول الشفاعة له، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل الله تعالى للنبي الوسيلة حلت له الشفاعة يوم القيامة، حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فلا يشع الأذان والإقامة لكل من في المسجد، لا، الذي يؤذن واحد والذي يقيم واحد، وهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي وهو الواحد سقط الإثم عن الباقين. لكن ينبغي للسامع أن يجيب المؤذن، والمراد الإجابة أن يردد خلفه، للصلوات الخمس المؤدات والجمعة هذا فرض الكفاية في الصلوات الخمس المؤداة والجمعة. لكن في الصلاة المقضية هل يؤذن فرضا؟ لا، لكنه يستحب في الصلاة المقضية أن يؤذن لها، لكنه لا يجب. إنسان فاتته مثلا صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هل يؤذن لها؟ لو أذن فلا بأس، لكن بقدر ما يسمع من فاته الصلاة، فلا يشوش على الناس. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر ونام عن صلاة الفجر أمر به، ولم يستيقظ عليه الصلاة والسلام إلا بعد طلوع الشمس، أمر بلالا أن يؤذن، فأذن بلال وأقام. قال فدل ذلك على مشروعية الأذان للصلاة المقضية، لكن قالوا هذا يسن وليس بفرض، فالصلوات الخمس والجمعة هذه فرض، لكن المقضية قضاء لا، هذه يسن لها، لكن الصلوات الخمس المؤداة في وقتها لا بد من الأذان لها، لكن لو صلوا بغير أذان ولم إقامة هل الصلاة تصح؟ نعم الصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة ليس شرطا للصلاة ولا ركنا وليس من أركان الصلاة، فتصح الصلاة بدونهما. فلو صلى الإنسان من غير أذان ولا إقامة أو صلى الناس من غير أذان وإقامة فالصلاة صحيحة. على رجال أحرار مقيمين بقرى وأمصار لا على رجل واحد. يأتي بعض الناس بعض القبائل في بخلهم ويقول تراهم خشف الأضياف خلصا يصلون الصلاة بغير أذان. لا على رجال أحرار مقيمين بقرى وأمصار لا على رجل واحد ولا على نساء وعبيد. على رجال أحرار مقيمين لأن العبيدة تجب عليهم الجماعة كما سيأتي معنا. على رجال أحرار مقيمين بالقرى وبالأمصار وفي الوزان، أما المسافر فإنه يستحب له. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا كنت وحدك فأذن فإنه لا يسمع أذانك حجر ولا مدر ولا شجر ولا إنس ولا جن إلا شهد له. لا على رجل واحد ولا على نساء وعبيد ومسافرين. لا على رجل واحد فإنه لا يجب، لأن المراد به إعلام الآخر، لكن رجل واحد يستحب أن يؤذن لكنه لا يجب عليه. ولا على نساء وعبيد ومسافرين فإنه لا يجب عليهم، لكن النساء لا يسع لهم كما سيأتي، والمسافرين والعبيد يسن لهم ذلك. بل يكرهان لنساء بل يكرهان، يعني الأذان والإقامة يكرهان للنساء، لما روى البخاري في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس على النساء أذان ولا إقامة. واستحب بعض العلماء وهم مذهب الشافعي الإقامة فقط للنساء، لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها، مروي عن عائشة الإقامة فقط. نعم. بل يكرهان لنساء وخناثا ولو بلا رفع صوت. نعم. لكن يسنان لمنفرد ذكرا وسفرا. لمنفرد ذكر. لكن يسنان لمنفرد ذكر وسفرا. وسفرا ولمقضية. ولمقضية. يسنان في السفر. لما قال ولا مسافر يعني أنه لا يجب على المسافرين، لكنه يسن للمسافرين. وقال لا يجب على الواحد، لكنه يسن للواحد. فلا معارضة بين كلامه. لكن يسنان لمنفرد وكذلك المقضية، يسن الأذان لصلاة المقضية كما تقدم. لمنفرد ذكر وسفرا ولمقضية. لكن يسنان لمنفرد، يعني يسن للمنفرد أن يؤذن ويقيم إذا كان ذكرا، أما الأنثى فتقدم أنه يكره لها الأذان والإقامة بحديث البخاري ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال وسفرا كذلك يسن الأذان والإقامة سفرا، لأن تقدم أنه لا يجب، لكن فالوجوب شيء والسنية شيء آخر، فيسن للمسافرين أن يؤذنوا ويقيموا. وكذلك في الصلاة المقضية لا تجب، لكن يسن أيضا الأذان والإقامة للصلاة المقضية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتت صلاة الفجر. نعم. فيقاتل بالبناء للمفعول ويقاتل. نعم. فيقاتل بالبناء للمفعول ونائب الفاعل قول أهل بلد تركوهما. يقاتل مبني المفعول، نائب الفاعل أين هو؟ قول أهل. نعم. أهل بلد تركوهما، يعني أذن الإقامة لأنه من أعلام الإسلام الظاهرة، فيجب على كل أهل بلد أن يعلنوا بهما وأن يظهروا هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الدين. فإن تركوهما يعني الأذان والإقامة فإنهم يؤمرون بهما، فإن أصروا على الترك فإنهم يقاتلون حتى يقيموهما. فيقاتل أهل بلد تركوهما أي الأذان والإقامة، أي يقاتلهم الإمام أو نائبه إذا اتفقوا على تركهما، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل. نعم. وإن واحدة قام بهما من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل، يعني عن كل الناس في ذلك البلد أو عن كل المساجد. فلو قدر أن البلد فيها 10 مساجد لكن إذا أذن واحد أسمع جميع أهل البلد، هل يجب على جميع أهل المساجد أن يؤذنوا؟ لا يجب، كما تقدم لما روي أن المدينة كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيها 7 مساجد وكانوا يكتفون بأذان بلال، وكان لكل مسجد كل مسجد يكتفي بالإقامة يقيم، لكن الأذان يكتفون بأذان بلال. فهذا فكذلك أهل البلد لو كان الواحد يكفي أو كانت أكبر من ذلك ويؤذن فيها 2 كل واحد في جانب من البلد أجزأ ذلك، ولا يجب على كل أهل مسجد أن يؤذنوا. نعم. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل وإن واحدة، وإلا زيد كان واحدة، إذا كان هذا يجزي الواحد ويكفي يسمع أهل البلد أجزأ ذلك عن الجميع. وإلا زيد بقدر الحاجة، وإلا زيد بقدر الحاجة، قد أكبر من ذلك إذا جل 2 فإنه يزال، هل جل 3 يزال. ولو أذن أهل المساجد كلهم فلا بأس بذلك، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة في مكان واحد ويقيم أحد دفعة واحدة مكان واحد أقوى لصوتهما. نعم. ويقيم أحدهم، ويقيم أحدهم. نعم. وإن تشاحوا أقرع، يعني لو أذنوا دفعة واحدة في مكان الإقامة لا يحتاجون ذلك، لأنهم الإقامة يسمعون، لأن الإقامة للحاضرين بخلاف الأذان، الأذان لكل أهل البلد للنساء ولمن لا تجب عليه الصلاة حتى يسمعون بخلاف الإقامة، لأن الإقامة خاصة بأهل المسجد، لكن الأذان لأهل البلد كلهم، من يجب عليه حضور الجماعة ومن لا يجب كالنساء والمريض حتى يعلموا بدخول الصلاة. أما الإقامة فهي إعلام لمن في المسجد، ففرق بينهما. فلذلك لو أذن 2 أو 3 دفعة واحدة في مكان واحد حتى يكون أقوى لصوتهما، عند الإقامة لا يحتاج إلا إلى واحد، سيكفي واحد. لو تشاح كل واحد منهم يريد هو أن يقيم يقرع بينهما. نعم. وتصح صلاة بدونهما لكن يكره، وتصح صلاة بدونهما لكن يكره، يعني تصح الصلاة بدون الأذان والإقامة لكن تكره، لأن الأذان والإقامة ليس شرطا في الصلاة وليس ركنا لها، فتصح بدونهما. نعم. وتحرم أجرتهما، نعم تحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، قالوا لأن هذه قربة للفاعل وطاعة، فيحرم أخذ الأجرة عليهما. قال ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا، لكنه يجوز له أن يأخذ ذلك رزقا من بيت المال، يعني عطاء من بيت المال، لأن بيت مال المسلمين يعطى منه من يقوم بهذه الأمور الدينية عند عدم وجود متطوع كالقضاة والأئمة والمؤذنين وأهل الحسبة ونحو هذه الأعمال الدينية التي تحتاج يحتاج المسلمون إليها، فإن القائمين بها إذا لم يكونوا متطوعين وكانوا محتاجين للنفقة فإنهم يعطون من بيت مال المسلمين، يعطون من بيت مال المسلمين، فهذه لا بأس بها. وكذا لو تبرع له أحد فلا بأس أن يأخذ، لو تبرع له غير بيت المسلمين لا بأس، لكن محل النهي ومحل التحريم أن يشترط شيئا بحيث لو لم يعطى شيئا لما أذن أو لما صلى بالناس، فهذا هو المحرم. وهذا الخلاف ليس في هذه المسألة بل في كل القرب والطاعات، مثل الإمامة ومثل قراءة القرآن تعليم القرآن ونحو ذلك. أن يحرم أخذ أجرة على أذان وإقامة لأنهما قربتان لفاعلهما، لا رزقا من بيت المال، لا رزق، لا رزق من بيت المال، يعني نعم يتحرى ما أريد الرزق يعني العطاء، فيجوز أخذه وبذله. نعم. لعدم متطوع أي فيجوز للآخذ أن يأخذه ويجوز للحاكم أن يبذله للمؤذن إذا لم يوجد متطوع، فإن وجد متطوع فهو أولى، يعني وكان أهلا للأذان، وكان المتطوع أهلا للأذان وأهلا للإمامة. نعم الحكم واحد فيهما. لعدم متطوع أي فاعل لهما تطوعا بلا شيء. أي فاعل، أي فاعل تفسيرية، حكم ما بعدها حكم ما قبلها. قال لعدم متطوع أي فاعل، لأن أي تفسيرية. النحاة يقولون أن أي المفسرة حكم ما بعدها حكم ما قبلها كالتابع. لعدم متطوع أي فاعل لهما تطوعا بلا شيء، كأرزاق قضاة وغزاة، مثل أرزاق القضاة والغزاة ومعلم القرآن وأهل الحسبة ونحو هؤلاء. ويسن كون مؤذن صيتا، يسن في المؤذن نعم أن يكون صيتا، نعم يعني صوته عالي ومرتفع، أي رفيع الصوت، لأنه أبلغ في الإعلام أمينا. لقول النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد ألقيها على بلال فإنه أمدى صوتا منه، قالوا أنه يعني أبعد صوتا منه، ولم يسأل المراد عنده أحسن، لا يعني أبعد صوتا، لأنه أبلغ في الإعلام أمينا. لابد أن يكون أمينا حتى يكون مؤتمن، فلا يؤذن قبل الوقت ولا يؤخر، وحتى إذا ظهر على المنارة عنده في دين وأمانة يتمنعه من النظر إلى بيوت الجيران وإلى النساء الجيران. نعم أما اليوم فهذه لا يحتاج إليها. نعم أي زائد العدالة ليؤمن على الأوقات ونساء الجيران، عالما بوقت الصلاة، أن يكون عالما وعارفا بأوقات الصلاة. نعم ليؤذن في أوله فإن تشاح أي تنازع، أما يكون هو عالم بوقت الصلاة أو عنده من يخبر، إنسان بصير يخبر. والدليل عليه أن عبد الله بن أم مكتوم كان رجلا أعمى وكان يؤذن، لأن عنده من يخبر، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم فإن تشاء ولا يعلم بالوقت، لكن عنده من يخبره وعنده عارف بالوقت يخبره فلا بأس. فإن تشاح أي تنازع فيه إثنان، اليوم عندهم التقاويم يعملون بها وهي معروفة ومضمونة. نعم فإن تشاح أي تنازع فيه إثنان، يعني لو نعم تنازع الأذان أكثر من شخص فما الحكم؟ يرجح بينهما بإحدى المرجحات الآتيات، لأن الأذان من أفضل الأعمال، الأذان من أفضل الأعمال، ويدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام أطول الناس أعناق اليوم القيامة المؤذنون، أو الحديث الآخر المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وفي الحديث الآخر عند الترمذي ثلاثة على كفان المسك يوم القيامة، فعد النبي فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله المؤذنون المؤذن ورجلا أما قوما وهم عنه رابون وعبدا أدى حق الله وحق مواليه، فهؤلاء على كفان المسك، هذا يدل على فضل الأذان وعلى فضل الإمامة. نعم ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لولا الخلافة لكنت مؤذنة، لولا الخلافة لكنت مؤذنة، لما يعرفه من فضل الأذان. ولذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، هل هو الأذان أو الإقامة، قولان لأهل العلم، رجح أكثرهم أن الإمامة أفضل، قال والدليل عليه أن الإمامة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها بنفسه، وأما الأذان فإنه وكلها إلى غيره عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن الأذان أن الإمامة أفضل من الأذان. نعم فإن تشاح أي تنازع فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما أو أفضلهم في ذلك المذكور من الخصال. نعم فإن تشاح يعني تنازع فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما، يعني أفضلهم في ذلك يعني في تلك الخصال، يعني في قوة الصوت وفي حسن الصوت وفي الأمانة، الأفضل في هذه الخصال يقدم، ثم بعد ذلك من يختاره الجيران، لأن له أثر على الجيران، إذا صعد إلى يؤذن عنده من الإمانة والناس يرتاحون لدينه ولأمانته ونحو ذلك، لأنهم يلحقهم أذى، أو قد يلحقهم أذى إذا أذن إنسان لا يرتاحون له أو لا يخشون الظن به، فلذلك كان لهم الحق في ترجيح من يرونه. نعم ثم إن استويا فيها قدم أفضلهما في دين وعقل. فإذا استوى في الصفات السابقة قدم أفضلهما في الدين وفي العقل. نعم في الدين وفي العقل أيضا، لأن الدين يحمله على المواظبة على عمله وفي إيمان وتقوى، وهذا من أضعف المرجحات، وكذلك العقل يحمله على حسن التصرف. نعم لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود، ثم إن استويا في ذلك قدم من يختاره أكثر الجيران أي المصلين، لأن الأذان لإعلامهم، لأن الأذان لإعلامهم، فهم الذين يحتاجون، فهم يختارون من يرغبون في. نعم ثم إن استووا في الكل فالمميز قرعة، أي فالمميز قرعة، ويدل على ذلك إذا استووا في هذه الأمور فإن استووا في هذه الأمور كلها ولم يكن أحدهما راجحا على الآخر فإن الترجيح يكون بالقرعة، فإن الترجيح يكون بالقرعة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان مشروعية هذا: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، يعني يقترعوا عليه. نعم فدل ذلك على أنه يقرع. كذلك نعم سعد بن أبي وقاص أقرع بين اثنين تشاحوا على الأذان في غزوة القادسية، تشاحوا على الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فأيهم خرجت له قدم، فأيهم خرجت له القرعة قدم على غيره. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.